والنسخ بالآحاد للكتاب ليس بواقع على الصواب. هذه مسألة أصولية، وهي هل يجوز أن ينسخ القرآن ومثله السنة المتواترة بخبر الآحاد؟ يعني إذا عندنا حكم ثبت بالقرآن أو ثبت بالسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءنا حديث هو خبر آحاد يرويه الآحاد من الناس، ما هو متواتر ومتأخر عن الأول، يعني ثبت تاريخه أنه كان في آخر سنة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز أن نقول بأن الحكم القرآني المتواتر منسوخ بهذا الآحاد أو لا يجوز؟ ثم إذا قلنا هو جائز، هل هو واقع أو ليس بواقع؟ فالجمهور قالوا لا يجوز أن ينسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الآحاد. لماذا يا معاشر الجمهور؟ قالوا لأن المتواتر قطعي يقيني، يعني يفيد القطع واليقين، والآحاد ظني يعني أضعف منه، والضعيف لا يغلب القوي، لا يرفع القوي إلا قوي مثله أو أقوى منه، فلهذا قالوا بأن المتواتر لا ينسخ بالآحاد. لكن هناك رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز النسخ. لماذا؟ قالوا لأنه ليس من باب رفع قطعي بقطعي، إنما هو من باب رفع ظني بظني. كيف رفع ظني؟ قال لهم يعني هو ظني من حيث الاستمرار والدوام، وإن كان قطعيا من حيث الثبوت، يعني القرآن قطعي من حيث الثبوت، نجزم قطعا ويقين، ولكنك لو سئلت هل تجزم بأن هذا النص القرآني مستمر باقي الحكم أو رفع وألغي، ما تجزم بهذا، لكن تقول الغالب أنه مستمر، إذن خرجت المسألة من دائرة اليقين والقطع إلى دائرة الظن، والنسخ إنما جاء عليها من هذه الناحية، فيكون من باب رفع الظن بالظن وليس رفع القطع بالظن. لكن على هذا الخلاف كلهم اتفقوا على أنه إيش؟ على أنه ليس بواقع، ولهذا قال ليس بواقع على الصواب. مع أن بعض العلماء يقول بأن منه قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، قال هذا ناسخ لآية الوصية للوالدين والأقربين، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. فهذا نسخ يقول بحديث لا وصية لوارث، وهو حديث آحاد. ولكن الصواب كما يقول الشيخ الأمير رحمه الله بأن آية الوصية للوالدين منسوخة بآية المواريث، وأما هذا الحديث فهو بيان للناسخ، وكلامه هذا صواب بتأمل أول الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. لا وصية الوارث جاءت مرتبة بحرف الفاء على المقدمة الأولى، والمقدمة الأولى هي إحالة إلى القرآن، إن الله أعطى يعني في كتابه كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فإذا النسخ هنا لم يقع بخبر الآحاد، وإنما وقع بالمتواتر وهو القرآن. وهكذا استدلوا بحديث أهل قباء لما كانوا متوجهين إلى بيت المقدس، ثم أتاهم آت من بني سلمة وقال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى الكعبة فاستقبلوها، فبعض العلماء قال هذا من باب نسخ المتواتر بالآحاد، متواتر وهو توجههم إلى بيت المقدس بخبر الآحاد وهو رجل من بني سلمة. وهذا أيضا على الصواب ليس من باب نسخ المتواتر بالآحاد، لأن الناسخ للتوجه لبيت المقدس هو القرآن، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وأما الصحابي فهذا مجرد بلغهم بوقوع النسخ أو بيان الناسخ. فإذا كما قال المؤلف بأن نسخ المتواتر بالآحاد ليس بواقع على الصواب.